أنا مع حن سليم بن عيد الهلالي، فقد اشتركنا في مجموعة هو مشرفها يضع صوتيات له فيها صورته، هل تنصح بالسماع له الاشتراك في مجموعتي؟ يتقدم الكلام على هذا، ما أنصحكم بالاشتراك في مجموعة فيها صور ذوات الأرواح، سواء كانت للشيخ سليم أو للشيخ الألباني أو للشيخ مقبل أو للشيخ بن باز أو لغيره من علمائنا وأئمة الإسلام، الشيخ بن باز الشيخ العثيمين، ما أنصحك أن تشترك في مجموعات مليئة بذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح، ابتعد عنها ولو كان فيها الفضلاء والعلماء وأهل الفضل وأهل العلم، ابتعد عنها. فهذا الذي أنصحك به، أنك تجتنب هذه المجموعة تماما ما دام الشيخ سليم يبث بها الصور التي تخصه أو بعض الصور التي يرى أن في نشرها دعوة، وليس والله في نشرها دعوة بل في نشرها الحرام، ولا يجوز هذا وهو مخطئ ومتأول يدور بين الأجر والأجرين، نسأل الله أن يصلحه وأن يهديه. وقد نصيح في هذا لكن رأى أن هذا من باب الدعوة وإلا هذا لا يصلح منه، قد أنكر عليه السلفيون هذا الفعل، فهذا الفعل خطأ، نشر صور الشيخ سليم أو نشر صور بعض أو نشر بعض المقاطع التي يرى فيها الشيخ سليم دعوة للناس، كل هذا لا يجوز وهذا التأويل غير صحيح. والله المستعان، والرجل سلفي ولكنه مخطئ في هذا الجانب، وهو عالم من علماء المسلمين لا نعلم عنه إلا دفاع عن السنة ومحبة للسنة ومحبة لأهل دماج ولدعوة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وهكذا دعوة شيخنا يحيى حفظه الله، هذا الذي نعلمه، إن استجد شيء من حينها، وإلا الرجل سلفي ومحب للسلفية، وهذا كما سمعتم اجتهاد منه أخطأ فيه حفظه الله، وما ينبغي الطعن فيه والثلب فيه وإعانة أهل الأهواء عليه، وإنما يذكر الخطأ الذي أخطأ فيه حفظه الله أنه لا يوافق عليه وأنه خطأ وينكر عليه هذا الخطأ. أما أن نقول حزبي أو أن هذا من أهل الأهواء أو أن هذا كذا، هذا عالم من علماء المسلمين ورجل قديم في العلم، ولا شك أنه عنده علم كثير ومؤلفات تدل على العلم، ولكن في هذه الجزئية أخطأ، وهو من علمائنا وممن يستفاد منه. هذا الذي أعتقده فيه أنا، إلا أن يستجد خلاف هذا مما يخرج به الشخص من السنة فهذا شيء آخر. والله أنه ناصرنا وإنسان الله خيرا على هذا، ناصر أهل دماج مناصرة جميلة ووقف في وجوه كثير من هؤلاء، تخلى عنا العالم، ما في إلا هو جاءنا من الأردن ناصرنا إنسان الله خير، ونحن لا نقر المنكر ولو ناصرنا، هذا خطأ، هذا الذي صدر منه خطأ ومنكر، لكنه مجتهد، نحن أنا أعتقد أنه مجتهد من المجتهدين وعالم من علماء المسلمين، هذا الذي اعتقده فيه، وأنه أخطأ في هذا الأمر وما ينبغي أن يوافق عليه ولا يغتر به، ويحذر من صنيعه، يحذر من صنيعه وبما ينشره، ولا نحذر من ذاته، وأنه ما هو عالم وأنه مبتدع وأنه عنده، ما يجوز هذا، لكن نحذر من هذا الفعل الذي يبث في أوساط السلفيين وربما غرر بعض الناس به، حذروا أهل السنة الحمد لله قد عرفوا موقفهم من الصور ذوات الأرواح، سواء جاءت من جهة فلان أو من جهة فلان، فعندنا أئمة شيخه رحمه الله الألباني ينكر الصور جدا ويقول الناس يحتاجون إلى علمك ولا يحتاجون إلى صورتك، إلى صورتك وش الفائدة في صورتك، هناك من هو أجمل منك، هناك من هو أجمل منك، والحمد لله المقصود قال يحصل بغير هذه الوسيلة التي ذكرت وهي عن طريق ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح، يحصل المقصود بوسائل أخرى، سائل مقروءة وسائل مسموعة، يحصل نشر العلم. الشيخ مقبل انتشرت دعوته رحمه الله وما له صورة، أليس كذلك؟ ما له صورة والناس عرفوا دعوته في العالم رحمة الله تعالى عليه، وقضى الله بدعوته مضاجع الكافرين صاروا في قلق من هذه الدعوة، ولا له صورة منشورة، فيخ الصدق هو الذي ينشر به الخير، الصدق هو الذي تحصل به الثمار الطيبة للدعوة لا بالمحرمات، فما عند الله لا ينال بمعصيته، نحن على هذه القاعدة، ما عند الله لا ينال بمعصيته، فليعلم هذا، هذه معصية لله، صور ذوات الأرواح، والله ما ينال عند الله بهذه المعاصي أبدا، ما عند الله، لذلك فشل أصحاب التصوير. الإخوان المسلمون أحذق من الشيخ سليم الصور وفي نشر الصور الدعوية التي تؤثر في الناس. هل أثروا في الناس؟ أثروا حينا من الدهر ثم رجعوا إلى الخلف، ربما اغتر به من اغتر من العوام، سواء كان أبي يوسف القرضاوي الذي يطلع بالقنوات وغير ذلك، اغتروا به فترة ثم فضحه الله سبحانه وتعالى، صار مبغوضا عند الناس. وهكذا اغتروا بالزنداني وتلك التي يأتي بها من إعجازات وغير ذلك، اغتروا به فترة الآن مقتوه وأبغضوه، بقي الحق على ما هو عليه. استعملوا جميع الوسائل المحرمة والحلال في نشر باطلهم، والحمد لله فشلوا فشلوا. استعملوا جميع الوسائل في نشر هذا لمرار هذا الباطل أو أن توافق بعض الأهواء فنشروها، وما نفعهم ذلك أبدا. وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله ما يتعلم له الصور المنشورة في القنوات أبدا، وهو إمام الأمة في عصره رحمه الله وذروة العلماء، وانتشر علمه في المسلمين، انتشر علمه في البقاع والأصقاع، فلا تخلو بلدا من بلاد المسلمين إلا هم يعرفوا من هو هذا الألباني رحمه الله تعالى. ولا أحد يكاد ممن تأخر عنه إلا وهو يقول صححه الألباني، حسنه الألباني، ضعفه الألباني، وين صور الألباني؟ ما في صور. عرفوا علمه وعرفوا ما عنده من الخير ولا صور له. يا ليت الشيخ سليم يقتدي بشيخه فيترك الصور، فما عند الله لا ينال بمعصيته. يترك نشر الصور في أوساط السلفيين، وربما يتأثر به بعض إخواننا ويقع في البلاء والعياذ بالله والشر، وأنت يكون مقصودك حسنا وهذا المسكين يغرر به عن طريق أهل العلم. وكم من أناس غرر بهم مزلت أقدامهم لأن فلان أو لأن فلان يرى كذا إلى آخر ذلك، والله المستعان. وهكذا أيضا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان يحرم الصور جدا، ولما قيل له يا شيخ رأينا بعض الصور لك في بعض الوسائل قال يا أبنائي أنا أعمى ولا أرى من يصورني، ثم شد على المصورين الذين يصورون قال فمن صورني فليس في حل مني، فليس في حل مني، كلام شديد. فهو يرى تحريم الصور قطعا وأنه لا يجوز. لماذا الشيخ سليم لا يقتدي بأئمة العصر رحمه الله وغفر الله له ويترك الصور هذه ويسلك مسلك هؤلاء العلماء الربانيين الذين وصلوا إلى مقصودهم وما أرادوه من نشر علمهم ونشر دعوتهم من غير صور ومن غير محرمات؟ وصلوا إلى المقصود، انتشر علمهم، انتشر خيرهم، انتشرت دعوتهم، ونالوا من الخير من الشهرة التي ما سعوا فيها ما نالوا، نالوا من الشهرة التي لم يسعوا فيها ما نالوا. فإن الشهرة ما ينبغي للشخص أن يسعى فيها، هذا لا يجوز. كما قال بعض أهل العلم ما أخلص عبد لله سبحانه وتعالى وهو يريد الشهرة، يبتغي الشهرة، ما أخلص عبد لله سبحانه وتعالى يريد الشهرة. وصدقوا. والإمام أحمد يقول لي عبد الوهاب رحمه الله يا عبد الوهاب أخمل ذكرك فإني بليت بالشهرة، يا عبد الوهاب أخمل ذكرك لا تظهر نفسك للناس فإني بليت بالشهرة. وصدق رحمه الله تعالى. وأيضا فضيل بن عياض له كلام جميل بالشهرة، قال من أراد أن يذكر لم يذكر ومن كره أن يذكر ذكر، من أراد أن يذكر لم يذكر ومن كره أن يذكر ذكر. فهؤلاء كرهوا أن يذكروا رحمهم الله وغفر الله لهم، كرهوا الشهرة، كرهوا الشهرة، وأراد الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهروا للناس ليستفيد الناس من علمهم وليستفيد الناس من الخير الذي عندهم. وهم ما يحبون هذا، لا طلعوا في قنوات ليعرفهم الناس ولا غير ذلك. والناس تناقلت علمهم والركمان تناقلت علمهم وبلغ علمهم ما بلغ، كله بالإخلاص. أما بالصور ما ينتشر العلم أبدا والله، وإن كان ربما يحصل شيء لكن في النهاية ما هو ذاك الثمرة التي يرجوها هذا المتصور وارتكب هذه المخاطر وأقحم نفسه في المحرمات لأجل أن يصل المقصود، ما يصل المقصود. أين الشيخ سليم في أيام الألباني رحمه الله؟ له صيت وداع صيته. أين الشيخ سليم في تلك الأيام، أيام الألباني رحمه الله تعالى، أيام العز، عز طلبة الألباني رحمة الله تعالى عليه؟ فلو سلكوا مسلك شيخهم والله لأكرمهم الله وعزهم الله سبحانه وتعالى، وهو إن شاء الله كذلك. لكن هذه الجزئية التي ذكرناها لم يسلك فيها مسلك العلماء الربانيين فأخطأ فيها رحمه الله تعالى، فأراد شيئا أن نصل إليه ما وصل إليه، بل ذمه السلفيون وأنكروا عليه، يعني ذموا في هذا وأنكروا عليه وأن هذا خطأ، واجتنبوا خطأ وحذروا من خطأه حفظه الله. فهذا ما ينفعنا، هذه الوسائل المرئية ما تنشر دعوة، لأنها معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى. فعندنا وسائل مسموعة، وسائل مقروءة، يحصل فيها خير كثير إن أردنا نشر العلم، ولا سيما مع وجود النت هذا وسيلة عظيمة، وإن تنشر فيها المقال تنشر في العالم، تكتب مقال ينشر في العالم ويستفيد منه الناس إن كانوا لابد. وأيضا وسيلة التأليف والكتب، كل هذا صوتيات أيضا يحصل بها خير. ومع ذلك نرى أنه اجتهد وأخطأ، ولكن لا يوافق على هذا ولله الحمد. وأهل العلم من علمائنا الذين أشرنا إليهم ينكرون هذه الصور إنكارا شديدا عظيما، لما يرون من الحرمة فيها، وأنها ليست وسيلة من وسائل الدعوة ونشر الدعوة، ليست وسيلة الصور من وسائل الدعوة ونشر الدعوة، بل هي وسيلة محرمة لا ينبغي ارتكابها وإقحام النفس بها. فإن أرادوا أن ننشر بها العلم فالجواب ما أشرنا إليه، قد نشر العلم من غير هذه الوسيلة. علم البخاري أين الوسيلة؟ وإلا إيش من صورة طلع في قنوات البخاري، في قنوات طلع البخاري علمه في كل مكان، مسلم، أبو داود، وين الصور؟ ما في صور لهم ولهم حول هذا الشيء، ولم تكن الصور أصلا موجودة قبله. وانتشر العلم وانتشر الخير ووصل الخير إلينا. وهكذا في العصر الذي نحن نعايشه من علمائنا هؤلاء الذين أشرنا إليهم، ما لهم صور، ونشر الله سبحانه وتعالى علمهم وخيرهم. ندعو لأن الله يهديه، نعم. لكن يا أخي يحصل كما أشرت قبله، بفعل العلماء يحصل شيء من الضرر على السلفيين الذين هم محل ثقة، ربما يحصل ضرر لابد من إنكار هذا. وأننا لا نوافق الشيخ سليم، لا نوافق الشيخ سليم على هذا المنكر العظيم. الله منكر يا أخي، حرام صور ذات الأرواح، حرام كبيرة من الكبائر، ما ينبغي أن يلين القول فيها الشخص، كبيرة من الكبائر وليست وسيلة من وسائل الدعوة.